شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للسعي بالمعروف أن في الرجال اليوم يعني إذا كان معهم حريم لا بد للحرمه أن تطوف مع محرمها لشدة الزحام، ويعني معروف أن المرأة ما تسعى، فهل كيف يصنع يعني الرجل الذي معها حرمه يعني لا يعني قصدك لا يشتد في الوادي يعني لا يعدي في الوادي ولا هو يسعى يسعون قصدك يعني لا يشتدون في الوادي في السعي لا تهرب يعني لا يهرب معها يبقى معها يسقط عنه الهربلة لملاحظتها وحفظها مثل اللي يقود مريض يمشي مع مريض في السعي ما يقدر الركض أو شارك ماشي بعض الحريم يستدلون بهاجر قالوا تسعات في الليل أنا ما أزعم الحالة تسألهم بهم المقصود يستدلون قالوا إن النساء لا يسعون لأنهن عورة ما هاجر في طرف الدولنا هي أصل السعي لكن مهم معناه أن الناس يفعلون فعلها الناس يقولون سعيهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.